إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه. لك الحمد أن أكرمتنا بمحمد إماما وأنزلت الكتاب لنهتدي. لك الحمد أن أكرمتنا بمحمد إماما وأنزلت الكتاب لنهتدي وألهمته الأخلاق فهو عظيمها كما شئت يسمو المقتدون بأحمد وآتيت محمود المقام مقامه وأجريت للمحبوب أعذب موردي وقلت لنا صلوا عليه وسلموا فيا رب أكرم بالصلاة وأرشدي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم هب لي بيانا أستعين به على قضاء أمور نام قاضيها. أما بعد، أحدث نفسي وإياكم اليوم عن داء الأمم، عن سرطان الشعوب، عن طاعون المجتمعات. مصداق قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أيها السادة أرعوني أسمعكم، الحسد طبيعة إبليسية. قال إبليس قديما: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهو صفة يهودية. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. وفي الحديث يقول سيدي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. فكم من إبليس بيننا، هو شيطان الرجيم، وإن بدا في ثوب الرحيم، يقول سرا أو جهرا بلسان الحال أو المقال: أنا خير منه. لماذا عنده وليس عندي؟ لماذا يركب فارها السيارات ولا أركبها، ويسكن شاهق البنيان ولا أسكنه؟ لماذا ولماذا ولماذا وألف لماذا؟ أيها السادة، الحسد يعمل في القلوب المريضة عمله حتى يذهب بها مذهبا بعيدا. حمل الحسد ابني آدم أحدهما على قتل أخيه، حمل قابيل على أن يقتل أخاه هابيل، وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، أو لأنه أول من سن القتل. الحسد حمل أبناء النبي يعقوب، إخوة يوسف عليهم الصلاة والسلام، حملهم أيضا أن يذهبوا مذهبا بعيدا وأن يركبوا مركبا صعبا. قال قائلهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. ضدان لا يجتمعان، بينهما برزخ لا يبغيان، حسد وإيمان. في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، فمتى يبلغ الحاسد درجة الإيمان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحاسد مفلس في باب الاعتقاد، ممحل في باب الإيمان والقدر. لا يغرنك مظهره وإن كان ظاهره الديانة أو الصيانة، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الحاسد فقير في باب توحيد الربوبية، ممحل أو متهم في الإيمان بالرازقية، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الحاسد ينازع الله تبارك وتعالى في ربوبيته ولا يسلم له في حكمته، هو شاء أم أبى يعارض الله تبارك وتعالى في قسمته. ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك عني بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. لولا الحسد ربما لآمن أبو جهل. دخل الأخنس بن شريق على أبي جهل بيته وقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال أبو جهل: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يوحى إليه من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. حمله على الكفر الحسد عياذا بالله. الحسد أيها السادة نطفة محرمة تخرج من صلب الحقد والغل وترائب البغض، فلا غرابة أن تتولد عنها أمهات المآثم كلها، من النفرة والقطيعة والهجران. وفي منثور الحكم النبوية: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وللحسد بنات غير شرعيات، من بنات الحسد الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والسعاية والوشاية والوقيعة والكيد، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يولد الحسد في القلب، فإن لم يؤد تمدد إلى البصر لينقلب غمزا ولمزا، ويل لكل همزة لمزة، وانتقل إلى اللسان كذبا وزورا وغيبة وبهتانا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وإلى اليد بطشا وكتابة. وكم من حاسد يقف خلف لوحة المفاتيح يكتب عن محسوده صباح مساء، وينتقل بعد ذلك إلى الرجل سعيا، ثم يعود الحسد إلى القلب كما بدأنا أول خلق نعيده، فيضر صاحبه ويوبق حامله جزاء وفاقا. فلله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، النار يأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. عجبا لهذا المخلوق النتن الكريه اللكع. الحاسد مبغض لنعم الله على عباده، يتألم من فضيلة تظهر ومن نعمة تشكر، إن رأى فضل الله على عباده اغتم، وإن عاين زوالها سر وفرح. فلا راحة لحاسد أبدا، يفرح لحزن الناس ويحزن لفرحهم. عجبا لهذا المخلوق البغيض. البخيل يبخل بماله، والشحيح يبخل بمال غيره، والحسود شر منهما، يبخل بنعم الله على عباده. مريض القلب ملوث الضمير بلغ من السواد حالة أنه لا يرضيه من محسوده إلا زوال النعمة، وكل أداويه على قدر دائه. سوى حاسدي فهي التي لا أنالها، وكيف يداوي المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها؟ وهذا الحاسد يبقى حاسدا لمحسوده وإن مات، فإن مات ميتة طيبة حسده على هذه الميتة، وإن مشى في جنازته خلق حسده كذلك على هذه المشية. هم يحسدوني على موتي، فوا أسفا حتى على الموت لا أخلو من الحسد. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، حزن لازم وتعس دائم وعقل هائم وحسرة لا تنقضي، فلا تحسدن يوما على فضل نعمة فحسبك عارا أن يقال حسود. أيها الحاسد وحاشاكم، إني رسول رسول الله إليك، احفظ حسناتك واحم مقدراتك ومكتسباتك، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. من أعظم أدوية الحسد لمن بحث عن الدواء. وهناك معلومة ينبغي أن تعلم أيها السادة، لا يخلو جسد من حسد، أما الكريم فيخفيه ويعالجه، وأما اللئيم فيظهره ويبديه. ومن حكم قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد أن الله تعالى استعاذ من هذا الحاسد إذا عمل الحسد فيه وأراد به وقيعة بغيره، وإلا فكل مؤهل لأن يكون حاسدا. من أعظم أدوية الحسد ذكر الآخرة والزهد في الدنيا. قال أبو الدرداء من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. الخيرية أيها السادة معلقة بطهارة القلب والضمير وترك الحسد. عن ضمر بن ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. وأفضل الناس طرا من سلم قلبه. قيل لرسول الله أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب. صدوق اللسان، قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ومن سلم من آفة الحسد فقد علا في الدين كعبه وارتفعت رتبته، وشابه الأنصار الذين فتحوا للمهاجرين القلوب قبل الديار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن سلم من الحسد فقد تعجل شيئا من نعيم الآخرة. قال الله في شأن المنعمين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يا طالب العيش في أمن وفي دعة رغدا بلا قتر صفوا بلا قلق، خلص فؤادك من غل ومن حسد، فالغل في القلب مثل الغل في العنق. أيها المحسود على نعم الله تعالى عليك لن تراع، لا يضرك كيد الحاسد، حسدوك إما لكمالك أو جمالك أو مالك أو ما أفاء الله عز وجل عليك. ما يحسد المرء إلا من فضائله بالعلم والظرف أو بالبأس والجود. غاظهم أنهم لم يستطيعوا بك لحاقا، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه. كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لذميم. أيها المحسود لن يضركم إلا أذى، والعاقبة للمتقين. وإذا الفتى بلغ السماء بفضله كانت كأعداد النجوم عداه، ورموه عن حسد بكل كريهة لكنهم لا ينقصون علاه. أيها المحسود إن يحسدوك فقد حسد محمد صلى الله عليه وسلم من قبل. قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أما الحسد فهم اليهود، والناس المقصود بهم هنا النبي عليه الصلاة والسلام. إن العرانين تلقاها محسدة ولا ترى للئام الناس حسادا أو حساد. أيها المحسود لن تراع، إن الذي وهبك ما حمل الناس على أن يحسدوك هو حافظ نعمته عليك. ما ضرني حسد اللئام ولم يزل ذو الفضل يحسده ذو النقصان. يا بؤس قوم ليس جرم عدوهم إلا تتابع نعمة الرحمن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه فاستغفروه وتوبوا إليه قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، أزعم أيها السادة أن الموضوع الذي أتحدث عنه يحتاج إلى سلسلة من الخطب، وأننا متكلما ومستمعا بحاجة إلى هذا الموضوع في ظل السعار الذي نعيشه، سعار غلبة المادة على حياة الناس، فلا حديث للناس إلا أن فلانا عنده وفلانا له وفلان فعل وفلان سافر وفلان يؤجج ذلك مواقع التواصل الاجتماعي وتناقل الأخبار فيما بينهم. لذلك نحتاج أن ننظر إلى هذا القلب الذي هو موضع نظر المولى سبحانه وتعالى وأن نطهره وأن نزكيه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أيها السادة، تنبيه خطير. نعم، تنبيه خطير. من رأى حاسدا ملأ الأرض غيبة ونميمة وكيدا وسعيا ووشاية ووقيعة بين الناس، ثم وضع رجلا على رجل يستمع إليه متكئا على أريكته، لم ينهض لينكر منكرا أو ليذب عن أخيه، فليعلم أنه شريك المعصية. نعم، هو شريك المعصية، شاء أم أبى، كسد البيع وشاهت الوجوه. وهنا في هذا الموطن تحديدا بطولة تذكر فتشكر. هذه البطولة تنسب لأم المؤمنين ترضوا عنها، لأم المؤمنين زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام. وقع الواقعون في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم المتكلمون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاكت ألسنة الإفك عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان من ضمن الواقعين أخت زينب حمنة بنت جحش. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء زينبا، وزينب رضي الله عنها كما تعترف أمنا عائشة هي التي كانت تساميها من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، يقع بينهما التنافس. إذن ما تكلم الناس فيه حاشا زينب هو مادة دسمة وفرصة سانحة ليلغى الحاسد فيصب من كأس غيظه وحقده وحسده على هذه النار بنزينا ليضرمها. لكن زينب ماذا كان قولها؟ قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. فخلد التاريخ لها هذه الكلمة رضي الله عنها وأرضاها. تنبيه أخطر. بعض الحسد أيها السادة يلبس ثوب الواعظين وجلباب الناصحين، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، ينفس عن حقده وحسده بعناوين كاذبة: التحذير من فلان، أو أخطاء فلان، أو حماية الشريعة من جناية فلان، أو تنبيه المجتمع من فلان وفلان، وهو كاذب فيما يقول. فإنك حين تسمع كلامه لا ترى تحذيرا، وإنما ترى وقيعة في فلان دون التحذير فيما عنون له بالعنوان العريض. والله تعالى يقول محذرا لهؤلاء: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، لو كان لومك نصحا كنت أقبله، لكن لومك محمول على الحسد. وصور لنا شوقي رحمه الله تعالى هذه الصورة فقال: برز الثعلب يوما في شعار الواعظين، فمشى في الأرض يهذي ويسب الماكرين، ويقول: الحمد لله إله العالمين، يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين، وازهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدين، واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. فأتى الديك رسول من إمام الناسكين، عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا، فأجاب الديك عذرا: يا أضل المهتدين، بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين، عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعين، أنهم قالوا: وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. إلهنا يا مولانا ورجاءنا، أرحم الراحمين أنت، وأبر الأبرين أنت، وأكرم الأكرمين أنت. رحمتك وسعت كل شيء، سبقت رحمتك غضبك، العفو أحب إليك من المؤاخذة. يا الله يا الله يا الله، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا محاء الخطايا، نسألك أن تغفر لنا أجمعين. اللهم إنا نعرض إساءتنا على إحسانك، ونعرض ذنوبنا على عفوك وغفرانك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصدقائنا وجيراننا. اللهم اغفر لكل من أوصانا، ولكل من عهد إلينا، ولكل من صنع إلينا معروفا. اللهم اغفر لكل من ذكرنا بالدعاء سرا أو جهرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وعد يا ربي على آبائنا وأمهاتنا بمزيد مغفرة وكبير رحمة. اللهم من كان من آبائنا حيا فمتع به ومتعه يا رب العالمين. اللهم متعهم بالأسماع والأبصار والقوى. اللهم عاف أجسادهم، اللهم عاف أبدانهم، اللهم متعهم بأسماعهم وأبصارهم وقوتهم. اللهم ارزقنا برهم، ومتعنا بدعوتهم، وأسعدنا برضاهم يا رب العالمين. ومن كان من آبائنا وأمهاتنا ميتا فاغفر له وارحمه. اللهم صب على قبورهم شآبيب الرحمة والرضوان، وسحائب المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم في مقام كريم، اللهم اجعلهم في جيرتك خير جيرة يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، أمنهم من الفزع، ثبتهم عند السؤال، واجعل ما أقبلوا عليه خيرا مما أدبروا عنه. اللهم اجزهم على الإحسان إحسانا، اللهم اجزهم على الإحسان إحسانا، اللهم اجزهم على الإحسان إحسانا. اللهم يا رب انفعهم بدعائنا، اللهم انفعهم برجائنا. اللهم من كان منهم في ضيق ففرج ضيقه، ومن كان منهم في سعة فزده رتبة إلى رتبته، إنك البر الكريم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر وسوء وفتنة وكيد ومكر ووشاية ووقيعة. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا بكلئك، واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم من أرادنا بشر أو سوء فإنا ندرأ بك في نحره، ونعوذ بك اللهم من شره. اللهم عليك بكل ذي كيد ووشاية ووقيعة وأذى بالمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل بيننا وبينهم سدا، وليلا مسودا، وجبلا ممتدا، وطريقا لا يتعدى. يا الله استر عوراتنا وآمن روعاتنا، يا الله استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. إلهنا ومولانا، بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، بالاسم الذي دعاك به طويلا الأنبياء وتوسل إليك به الأولياء، اللهم بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، باسمك الأعظم الذي تفتح له أبواب الإجابة، يا رب إخواننا إخواننا، يا رب طال ليلهم واحلولكت ظلماؤهم، يا رب طال ليلهم وعظم خطبهم واشتد كربهم وبلاؤهم، يا الله فرج همهم، يا الله فرج همهم، يا الله فرج همهم، يا محب الملحين في المسألة، يا الله أنت أبر بهم منا، وأنت أرحم بهم منا، وأنت أولى بهم منا، وأنت أحن عليهم منا. اللهم يا الله يا الله يا الله، فرجا عاجلا ومخرجا قريبا. اللهم طال حصارهم واشتد جوعهم وكربهم وعطشهم، اللهم وامتد تشريدهم، اللهم ذهبت الأنفس وأزهقت الدماء وانتهكت الحرم، اللهم تشتت الأطفال والنساء والولدان، وخربت الديار والمساجد والبنيان. يا الله لا يستدفع الكرب إلا بك، لا تستدفع المحنة إلا بك، ولا يلجأ في الملمات ولا المدلهمات إلا بك. عليك توكلنا وإليك أنبنا، نستغفرك إنك كنت غفارا، فارفع عنا وعنهم البأس يا الله. اللهم ارفع عنهم البأس يا الله، نجي المستضعفين من المؤمنين، نجي المستضعفين من المؤمنين، نجي المستضعفين من المؤمنين، ولا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم عليك بمن قتل أطفالنا ونساءنا وشيوخنا وشرد المسلمين، اللهم أذقهم الموت موتتين، اللهم أذقهم الجوع كرتين، اللهم أذقهم البأس مرتين، اللهم أرنا فيهم عجيب القدرة وعظيم السطوة، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم، اللهم أوهن قوتهم وأسقط طائراتهم وأضعف شوكتهم، وأرنا فيهم قدرتك عليهم يا الله، أرنا فيهم قدرتك عليهم يا الله، أرنا فيهم قدرتك عليهم يا الله. اللهم كل المسلمين في المشارق والمغارب، بدل خوفهم أمنا وضعفهم قوة وتفرقهم اجتماعا يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في السودان واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم عليك بمن قتل السودانيين ومن أعان على القتل يا الله، عليك بهم جميعا، استأصل شأفتهم، اللهم أبد خضراءهم، اللهم رد السودان أأمن مما كان وأحسن مما كان، رد المشردين إلى بيوتهم، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم احفظ دماءهم وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم يا الله يا الله يا الله، أصلح أحوالنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سلما سلاما، اجعله دوحة للأمن والإيمان ومأرزا للسنة والقرآن، وارزق إنسانه من كل خير ظاهر وباطن يا رب العالمين. اللهم قي واحمي واحفظ بلاد الحرمين الشريفين، وقي واحمي واحفظ مملكة البحرين، وقي واحمي واحفظ خليجنا ووطننا يا ربي. آمنا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، خذ بنواصيهم يا رب للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى، واجعلهم من خيار أئمتنا الذين يدعون لنا وندعو لهم ويصلون علينا ونصلي عليهم يا رب العالمين. اللهم ارزقهم القول السديد والرأي الرشيد والعمل المفيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. استووا استقيموا واعتدلوا سدوا الخلل. في شهور الصيف نتجوز في الصلاة قليلا ونحاول أن نقصر من الخطبة قليلا حتى لا يبقى الناس خاصة المتأخرين في حر هذه الصيف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر.